بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة هود بعد أن ذكر ما دار من الحوار بين نوح عليه الصلاة والسلام وابنه، وأنه لما عم الماء الأرض نادى نوح ابنه وكان في معزل عنه، وأمره أن يركب معه، فبقي ابنه على عناده ومخالفته وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال جل وعلا بعد ذلك وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. بعد أن أنجى الله تبارك وتعالى نوح عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه ممن سبق في علم الله جل وعلا، وما حمله نوح معه من كل شيء زوجين اثنين، ووقع الغرق لجميع من خلاف هذا، أمر الله جل وعلا بهذا وقيل يا أرض ابلعي ماءك. القيل هذا هو قول الله جل وعلا، وهو أمر الله تبارك وتعالى، وهو قول كوني، لأنه كما قال العلماء القول والكلام والأمر والقضاء والإذن والحكم وغير ذلك يتضمن ما هو كوني وما هو شرعي، وهو كلام الله تبارك وتعالى منه بدأ وليس مخلوقا بل هو بحرف وصوت، لكن القصد بالقول الكوني أي ما يتعلق بالكون مما هو كائن، والقول الشرعي ما يتعلق بالآيات المتلوة والأحكام الشرعية. ولهذا قوله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، لا يأمر الله جل وعلا بالفسق، فهذا الأمر ليس أمرا شرعيا وإنما هو أمر كوني، أمر كوني أي أمر به جل وعلا كونا أن يكون، وأمر به تبارك وتعالى قضاء وقدرا أن يكون. وأما الأمر الشرعي فالله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهنا المراد القول الكوني. قيل أي أن الله جل وعلا قال وأمر يا أرض ابلعي ماءك، أن تبلع ماءها الذي نبع منها فيجتمع فيها ويدخل فيها، وهذا يكون بأمر الله سبحانه وتعالى. ويا سماء أقلعي أي عن المطر، أقلع عن الشيء أي توقف عنه، أقلع عن الشيء أي انقطع وتوقف عنه. ولهذا الفعل في لغة العرب قد يختلف معناه بتعديه أو بالحرف الذي يتعدى به، مثل نظر إلى الشيء بمعنى رأى وأبصر، أما نظر في الشيء أي تفكر فيه. أقلعي أي توقفي عن المطر. وغيض الماء، غيض بمعنى نقص، في الآية يعني ما تغيض الأرحام وما تزداد، ما تغيض الأرحام وما تزداد، أي ما يقع في الرحم فينقص ويزول أو يبقى إلى أن يضع يوضع ويزيد ويخرج الجنين يعني. فالغيظ هنا غيظة بمعنى نقص، وغيظ الماء أي شرع في النقص. وقضي الأمر أي فرغ منه مما قضاه وقدره الله جل وعلا من إغراق أهل الأرض قاطبة إلا نوحا عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه، وما أمره جل وعلا أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين. واستوت على الجودي أي السفينة، واستوت أي السفينة على الجودي. هذا الجودي منطقة قيل هي جبل بجزيرة وقيل غير ذلك، وقيل هي من أرض الجزيرة على الجودي، الجودي أي من أرض الجزيرة. واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، هذا دعاء عياذ بالله على الظالم وعلى الكافر الذي لم يتبع نوحا عليه الصلاة والسلام. بعدا له أي أنه يدعى له بأن يكون بعيدا ويكون في شحق ويكون في ابتعاد عن الله تبارك وتعالى، فبعدا دعاء بالهلاك. ونادى نوح ابنه وكان في معزل. طيب في هذا بعض الآثار أيضا التي هي من المرفوع الذي لا يصح، أو بعض الأخبار التي هي من أخبار بني إسرائيل ولا يثبت في ذلك شيء. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي، يعني مما ذكروا أيضا في هذا خبر كما قال بعض أهل العلم لا يقبله عقل ولا نقل، ويذكرون أن كان ثمة رجلا يعني عظيما ولم يتبع نوحا عليه الصلاة والسلام، وقال أن هذه سفينته ليست إلا يعني كشيء من لعب الأطفال. قالوا كان عظيما في الخلقة يتوسط البحر فيأخذ سمكة من البحر أو حوتا من البحر ويشويه بحر الشمس لعظمته وطوله ونحو ذلك، وهذا لا يصح فيه شيء، وهو مخالف حتى للنص. فالله جل وعلا لما خلق آدم كان طوله 60 ذراعا، ثم بدأ بعد ذلك في التناقص إلى أن صار الناس على ما هم عليه الآن، فهذا لا يبلغ أزيد من طول آدم عليه الصلاة والسلام. وأيضا الآيات الشرعية أو الآيات في سورة هود وغيرها دلت على أن الغرق عم الجميع، عم كل كافر، ولم ينجو إلا نوح عليه الصلاة، لم ينجو إلا نوح عليه الصلاة والسلام ومن اتبع من أهل الإيمان والذين حملهم معه في السفينة. قال ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فهذا بعد أن وقع الغرق نادى نوح ربه إن ابني من أهلي، وهذا سؤال استعلام وكشف من نوح عليه الصلاة والسلام يسأل عن حال والده، عن حال ولده الذي غرق. إن ابني من أهلي أي أن هذا ولدي ومن أهلي، وقد وعدتني يا ربي أن تنجيني وأهلي وأهلك إلا من سبق عليه القول منه. فأدخل نوح عليه الصلاة والسلام ابنه في أهله هذا، فاستعلم واستكشف من الله تبارك وتعالى هل هذا الولد في عداد الناجين أو أنه يعني مع سبيل من أغرق. إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، وأنت قد وعدتني أنك تنجيني أنا وأهلي، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. لا حاكم أحكم من الله تبارك وتعالى. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي هذا ليس من أهلك الذين وعدتك أنهم سيكونون ناجين، لأن الآية صريحة وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، إلا من سبق عليه القول منهم، فهذا في إعداد من سبق عليه القول أنه لا يكون ناجيا، ولأن الله جل وعلا وعده بإنجاء من آمن به. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، أي أن هذا الابن لم يعمل صالحا حتى ينجى، لم يعمل صالحا حتى ينجى، أو إنه عمل غير صالح، أي ما عمل هو عمل غير صالح، وقيل إنه عمل غير صالح، أي ولدك هذا هو مما من عملك، أي من صلبك، لكنه عمل غير صالح، أي فرض وهو غير صالح، فلم يكتب له النجاة ولم يكن من الناجين، إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا وعظ، فالشيء الذي لا تعلمه لا تسأله ولا تدعو به، وهذا لم يكتب له النجاة كما ذكرت، لأنني إنما وعدتك أن أنجيك وأهلك من آمن بك، أما من لم يؤمن فلا سبيل له في النجاة، فلا سبيل له في النجاة، إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، هذا من معرفة وعلم الأنبياء بربهم تبارك وتعالى ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا تضرع وابتهال من نوح عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه وتعالى، ورجوع إلى ما ذكره الله به تبارك وتعالى، وأن الإنجاء إنما يكون لمن آمن، أما من لم يؤمن ومن لم يعمل صالحا فلا سبيل له في النجاة. وهذا سبيل الواجب أن يكون سبيل المؤمن، وهو إذا ذكر تذكر ورجع إلى الله تبارك وتعالى واستغفر الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.